بعض عباد الله، إذا كان المتشابه يشبه بعضه بعضا في الإتقان لا يكون مصدر ضلالة، فلا يكون مصدر زيغ وإغواء، فدل على أن المتشابه هنا ليس هو المعني الذي أراد منه. وجعل بعضهم المتشابه بمعنى ما خفي مما لا يدركه الناس، وهذا غير صحيح. واستدلوا بقوله بالوقف على قوله سبحانه وتعالى: وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فما يعلم تأويله إلا الله. وقفوا على هذا وقالوا: التأويل لا يعلمه إلا الله، وسنتكلم عليه إذا وصلنا إليه بإذنه سبحانه. الشاهد أن المتشابه ما خفي على بعض الناس دلالته، فالله عز وجل جعل من القرآن محكم يرد إليه المتشابه، فإذا ذكر سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض في أرض خلق السماوات والأرض في أربعة أيام، ذكر سبحانه فصل أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إذا وجد في أربعة أيام وستة أيام الضربة، ويقال له: لو رجعت إلى كتاب الله لوجدت قوله سبحانه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. إذا خلق الأرض في أربعة ثم استوى، خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستوى إلى السماء وجعل الأرزاق والأقوات في يومين، وما خلق فيهن في وما خلق وخلق السماوات والأرض في أربعة أيام يستوي الأمر. فإذا وانتظرت في قوله سبحانه وتعالى أن خلق الإنسان من حمأ مسنون، ثم وجدت قوله سبحانه من طين لازم قد يشكل على الإنسان، أو سمعت قوله سبحانه وتعالى آمرا موسى أن يلقي ما في يمينه فإذا هي حية تسعى، وذكر في آية أخرى فإذا هي ثعبان مبين، قد يضطرب الإنسان: كيف هي ثعبان وهي حية تسعى؟ الثعبان الضخم والحية السريعة المشي، وكأنه يقول سبحانه: ضخم في جسده، ثعبان مخيف، خفيف في حركته كالحية. فلا تناقض في آيات الله. فمن أرجع المحكم، فمن أرجع المتشابه إلى المحكم تبين له المعنى. قال الله سبحانه وتعالى: وأخر متشابهات. فأما الذين المتشابه قلنا بمعنى أنه مما خفيت دلالته على بعض الناس، والمؤمن يرد المتشابه على المحكم فيتبصر ويتبين له. لكن بعض الناس في قلوبهم زيغ بمعنى ميل عن الحق، ويتصفحون القرآن ويظهرون ما يظهر لهم أنه تناقض لأجل إلقاء الشك في قلوب الناس وإغوائهم. ووصف الله هؤلاء الناس فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق. والزيغ الميل الحياد عن الجادة، والزيغ فيه الحياد، لكن لا يكون زيغ إلا عن حق، فقد يكون الميل عن حق وعن غير حق، قد تميل عن الضلال إلى الحق، لكن لا يقال زاغ عن الحق إلى الضلال، إنما الزوغان إنما يكون عن ضلال عن حق إلى ضلال. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيه ميل عن الحق لسوء الفهم ولا لسوء القصد؟ القصد فيه سوء القصد. ولذا من فسر أن المتشابه يلجأ إليه بعض الناس لسوء الفهم قصور في التفسير، ليس كذلك، قد يقترن مع سوء القصد سوء الفهم، قد يكون عنده سوء قصد وقلة فهم. وغالبا من لم يؤمن بآيات الله ويخضع قلبه لجلال الله يقفل الله على قلبه فلا يتبصر الهدى فلا يعرف ما آيات الله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. اسمعنا سأصرف، تبعدها عنه، المعنى واضح لكن ما فهمها زيد فهمها عنه، لأن زيدا لم يقصد الحق فصرف الله قلبه عن تلك المعاني. واضح؟ فيقول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتبعون المتشابه لأجل الفتنة وهو إضلال الناس، ولأجل أن يحرفوا آيات الله لمعان لم يقصدها الله ولم يردها وإنما أرادوها هم. فلأجل هذين الغرضين من ذلك القلب الخبيث بين الله سبحانه وتعالى فقال: فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه. كما جاء صبيغ رجل في عهد عمر بن الخطاب قال: أجد في كتاب الله والداريات ذروا فالحاملات ذكرا، وأجد في قوله سبحانه والنازعات ندعا، المرسلات عرفا، وأجد في قوله سبحانه ذكر الآيات فذكرها لعمر، ثم جاء مرة أخرى فسأله السؤال فقال: اكشف عن رأسه. فكشف رأسه قال: لو وجدته محلوقا لضربت عنقه، يعني تعلمت أنك من الدعاة هذه. قال: فضربه ضربا وجيعا وأمر ألا يكلم نفاه، لأن هذا كان قصده اتباع المتشابه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة، فضربه ونفاه، فكان يضربه كل أسبوع. قال: حتى يذهب ما في رأسي. قال: يا أمير المؤمنين، ذهب ما في رأسي فتاب فترك. الشاهد أن بعض من في قلبه زيغ يتبع هذا النوع من المتشابه، وإلى الآن نجده، نسمع منهم في محاورات ونسمع منهم ما يكتبون، فيأتون بظاهر الآية التي لا تعني ذاك المراد ويستخرجون منه المعنى الذي يقصدونه. قال: ربنا ما حرم الخمر، آتي دلالة على أن الخمر محرم. الله عز وجل لم يأمر بالصلاة أربعة، أين ذاك في كتاب الله؟ فهكذا كل من أتى بالمتشابه وأراد الفتنة إضلال الناس أو أراد تحريف كتاب الله عز وجل إلى مقصد لم يرده الله، لم يرده ربنا سبحانه، هو داخل في الذنب. وأخر جمع أخرى ممنوعة من الصرف للوصفية، ولأنها على وزن فعل. يقول الله عز وجل: وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، التأويل في كتاب الله معنى ما يقول إليه الشيء أي حقيقته. يوم دخلوا على يوسف وكان على عرش مصر، فدخل عليه أبويه ودخل عليه الأخوة، دخل عليه أبواه وإخوته فسجدوا له وخروا سجدا، وخروا له سجدا. قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، تأويله أي بمعنى حقيقة ما أخبرتك في بداية الأمر. إيش قلنا في أول السورة؟ يرى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا تأويل أي ذاك حقيقة ما رأيته أول. قال دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبينا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. نبأتكما بتأويله، عندنا رؤيا رأيناها وعلمنا أنك تفسر الرؤى، عبر لنا هذه الأحلام. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يثبت لهما أنه عارف بالرؤى فلا يشكون فيما يقول. قال اسمعوا، نحن الآن في السجن فسيأتينا طعام غداء وعشاء، وقبل أن يأتي الطعام أخبركم قبل أن تأكلوه قبل أن يصل إليكم ما هو هذا الطعام ويتكون من ماذا. أجل برهنتي أن ما يقول لهم حق. عرفنا؟ لا يأتيكما طعام قبل إلا نبأتكما بتأويله. إيش معنى تأويله؟ أي حقيقة أمره، أي حقيقة أمره. هل ينظرون إلا تأويله؟ قالوا وين القيامة؟ وين العذاب؟ وين كذا؟ فهذا ما ينتظرون إلا حقيقة وقوعه لهم. قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد قال في سجوده سبحان ربي الأعلى، فإذا ركع قال سبحان ربي العظيم، يتأول القرآن، لأن القرآن أمر بالتسبيح وتعظيمه باسمه الأعلى وباسمه الأعظم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن لبيان حقيقته، فما كان من أمر ونهي فتأويل الأمر والنهي امتثاله. إذا أمر الله بالصلاة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات فهذا تأويل الأمر المجمل، معنى أن الله أمر ثم امتثال الأمر، فامتثال النهي وامتثال الإباحة هي تأويل ذاك الأمر. فما كان من طلب تأويله امتثاله، وما كان من خبر فتأويله أن تصدق أن الله سيطيعه، وإن لم يكن له وقوع فتصديقه بما أخبر الله به. هذا التأويل في كتاب الله. فزاد عليه الصحابة رضي الله عنه التأويل بمعنى التفسير والتفصيل، إذا قال ابن جرير وغيره فتأويل هذه الآية أي تفسيرها تفصيلها، فإن كان هناك مغلق أو عبارة غامضة أو لفظا يحتاج إلى إظهار دلالة قالوا هذا تأويل هذا اللفظ وهذه تأويل هذه الآية. فالتأويل بمعنى التفسير، هذا الذي عليه التابعون والصحابة، وهذا الذي نزل به لغة القرآن بمعنى تأويل الشيء بيان حقيقته. ثم جاء المتأخرون وجعلوا التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر يحتمله لدلالة. إيش معنى هالكلام صرف اللفظ؟ إذا قلت فلان على ظهر فلان وأردت به في سياق كلام طويل أن فلان ظهر فلان وأدله، لكن العبارة على ظهر فلان أي ارتفع فوق ظهره، هذا الترتيب يدل على أن فلان ارتفع فوق ظهر فلان، لكن ليست هذه المرادة من الجملة، المراد بها أنه قهره وأذله. علمنا من سياق اللفظ، نحن تركنا الظاهر إلى معنى آخر مرجوح بقرينة. يعني هذا مفهوم لما فهمنا، لكن هذا المعنى ليس هو معنى التأويل في كتاب الله، وليس هو المعنى الذي أطلقه الصحابة والتابعون في تفاسيرهم، إلا الثعلب المتأخر ثم من بعده. أما الأوائل ما يعرفون التأويل إلا بمعنى إظهار الحقيقة فيما يؤول إليه الشيء، ومعنى تفسير شيء أي تفصيله. أما أنك تصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح لقرينة، فهذا قول متأخر عليه اعتماد الأصوليين، وليس هذا المعنى هو المراد عند الصحابة ولا عند التابعين. علمنا هذا؟ فجاء المفسرون المتأخرون قالوا وما يعلم، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي صرف اللفظ عن ظاهر معنى. أي صرف اللفظ عن ظاهر معنى إلى معنى آخر مرجوح. أرادوا بذلك أن هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يأتون إلى آية من آيات الله ويؤولونها على غير معناها. ما أرادوا ذلك، يعني الآية بقوله تعالى ابتغاء تأويله أي ابتغاء إظهار معناها قبل وقوعه، فجعلوا هؤلاء يريدون صرف معناه إلى معنى آخر. ثم قرأوا ما بعد الآية وقالوا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تفسير تأويل هذا المتشابه، ولا يعلم تأويل هذا المتشابه الذي في قلوبهم زيغ أرادوا تأويله إلا الله سبحانه وتعالى، ما يعلم أحد. فجعلوا في كتاب الله آيات كثيرة ما يعلمها إلا الله، هو الذي فرج بها وجعلوا آيات الصفات ما يعلمها البشر. فإذا قالوا إن الله عليم جعلوه بمعنى أنه حي، فإذا قالوا إن الله مريد بمعنى أن الله يشاء غير الإرادة المعروف، فإذا قالوا إن الله سبحانه رحيم فالرحمة بمعنى الإرادة. وأولوا كل صفة جاءت في كتاب الله، فقيل لهم لما أولتم هذه الصفات؟ قالوا التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر مرجوح، وإنما أردنا تعظيم الله وتقديسه، لأن الرحمة هي صفات مخلوقين والعلم صفات مخلوقين، والله لا يشبه بمخلوق. فيقال الله أعلم بنفسه أم أنتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله وأكثر تنزيها وأعظم توقيرا وإجلالا أم أنتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب العرب في هذه اللغة وأقرها على معناها وفهمها الصحابة، ليست خفية فلا تحتاج إلى تأويل. والمتشابه معلوم لكن لا يعلمه بعض الناس ويعلمه أكثر الناس، لكن الذين في قلوبهم زيغ ذاتون إلى المتشابه فيؤولونه على غير حقيقته. أما المعنى الأخير بمعنى صرف اللفظ عن ظاهر معناه فهو قول دخيل، إنما حدث بعد المئة الثانية، لا يعلم في عهد الصحابة ولا يعرف في عهد التابعين، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهر معناه أمر مستحدث. ولذا لما جاء إنسان وسأل مالك رضي الله عنه قال يا مالك ما معنى الاستواء ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الاستواء معلوم، ما قال غير معلوم، واضح؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيفية ما نعلم، كيف استوى لا ندري، لكن الاستواء في اللغة معروف ونعرف معنى استوى. فدل على أن آيات الله وصفاته وما جاء في جميع كتاب الله معلوم، ما في شيء لا يخفى على أهل العلم، إنما يعلمه أهل العلم. فالوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وقف صحيح. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فذهب أكثر السلف وكثير من التابعين إلى أن الوقف بعد قوله تعالى والراسخون في العلم فيقرؤون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أن تأويل هذا المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. فدل على أن من لم يرسخ في علمه إنما كان من سائر المؤمنين أو بعض علمه لا رسوخ فيه لا يعلم المتشابه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.